الحسن هذا الباب عليه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فرد مبلغ او عن ثاني. وهذه فائده تستفيد العلم وذلك ان احكام الناس مختلفه فرب شخص زكاؤه زهر فاذا سمع نصا من كتاب الله او نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من ذلك النص علوما كثيره وفوائد تفيد الامه. فرب شخص يكون يحفظ العلم ولكنه لا يستطيع ان يتصرف به بذكائه. فلذلك التبليغ اهم من اهم المهمات وذلك لماذا؟ لانه سينال شخصا ازكى واوعى واصعب منه فيستجيب.